الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم. لازلنا مع سورة الانشقاق من قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكعادتنا نبدأ السورة بالتلقين ثم نشرح الأحكام المتعلقة بهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا بارك الله فيكم. يا أيها الإنسان، يا أيها، هل هي من المد المتصل أو من المد المنفصل؟ يا عندنا يا أداة نداء أو حرف نداء وهو أم الباب، وأي هذه منادى مبني على الضم في محل ماذا؟ نصب. وها هذه للتنبيه. الإنسان، إذن عندنا يا وعندنا أي، وهذا الذي يعنينا الآن، حرف مد وهو الألف بعده ماذا؟ همزة. من أسباب المد ماذا؟ الهمزة. لكن الآن الهمزة في كلمة وهي أي، وحرف المد في كلمة ماذا؟ أخرى، في كلمة أخرى، لأن الكلمة في العربية تنقسم إلى اسم وفعل وماذا؟ وحرف، حرف معنى. بارك الله فيكم. فهنا أي أداة نداء، أداة فيها ألف، والهمزة في كلمة أخرى، إذن حرف المد في كلمة، وأي في كماذا؟ في كلمة، الهمزة في كلمة أخرى وهو كلمة أي. إذن هنا مد منفصل أو متصل يا إخوة؟ مد منفصل. والمد المنفصل لقالون فيه كم حركة؟ حركتان وأربع، لكن الذي نقرأ به ماذا؟ حركتان. طيب، إذن القارئ أو الطالب لا يأتي لي يا أيها يمدها أربع حركات وهي منفصل، ثم يأتي بارك الله فيكم إلى مد منفصل آخر ويمده ماذا؟ حركتين. يأتي كما سيأتينا في قول الله تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا، يمدها كم حركتان أو يمدها حركتين. يا أيها يأتي يمدها أربع حركات، يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح، ثم يأتي ويقول: وينقلب إلى أهله مسرورا. ما الفرق بين يا أي وفرق إلى أهله؟ لا فرق. حرف المد هنا في يا أيها في كلمة والهمز في كلمة، إلى أهله حرف المد في كلمة والهمزة ماذا؟ في كلمة أخرى. ابن الجزري رحمة الله عليه ماذا قال؟ واللفظ في نظيره ماذا؟ كمثله. واللفظ في نظيره كمثله. مددت هنا حركتين تمد هنا حركتين، مددت هنا أربعا تمد هنا ماذا؟ أربعا. وجائز لمن قالوا حركتان وأربع، لكن إذا قرأت بحركتين في المنفصل فتقرأ يا أيها ماذا؟ بحركتين، مثل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون. وهذا ربما يكون خطأ شائع، كثير يأتي يقول: قل يا أيها الكافرون، ثم يقول لا أعبد، هذا خطأ. ما الفرق بين يا أيها وبين لا أعبد؟ لا فرق بينهما من حيث قواعد الأحكام، من حيث قواعد الأحكام. يا أيها، إذن يا أيها هنا مد منفصل، ونحن نقرأ بحركتين نمده حركتين. ما الطبيعي؟ مثل قال وباع، أو مثل قال، نعم مثل قال، والإنسان، الألف في الإنسان، ما الطبيعي؟ أو بمقدار حركتين. يا أيها، وأي هنا فيها ضغطة مشددة، يا أي ضغطة، فيها ضغطة، نعم مشددة الياء، يا أي نبرة، يا أي، يا أيها الإنسان، نون ساكنة وبعدها سين، حكمه ماذا؟ الإخفاء، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، الأول إظهار، ثم الإدغام، ثم الإقلاب، ثم ماذا؟ الإخفاء. الإخفاء في 15 حرفا، صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما، سين الإنسان، يا أيها الإنسان. وهنا غنة كاملة، غنة ماذا؟ كاملة. في المشدد ماذا تكون؟ أكمل. يا أيها الإنسان، كذلك نحافظ على كسرة الهمزة هنا، لا نقول يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، لا، الإنسان، يا أيها الإنسان، نحافظ على الكسر. طيب، إنك كادح، إن هنا همزة مكسورة وبعدها نون مشددة، ونبهنا قبل ذلك على الأخطاء التي تقع في مثل هذا، وهي ماذا؟ مد الكسرة، مط الكسرة حتى يتولد منها ياء، بارك الله فيكم، أو إشمام الكسرة شيء من الفتح، إمالة، كذلك لكز الهمزة، إن هكذا، بارك الله فيكم، كذلك لكز ماذا؟ الهمزة. طيب، يا أيها الإنسان، إنك إذا نأتي بها ماذا؟ الهمزة سهلة بدون لكز. طيب، والمحافظة على الكسر إي، ولا نقول كذلك بمط الكسر، نقول يا أيها الإنسان، إنك أو إنك إنك، أو نأتي باللكز الهمزة نقول يا أيها الإنسان، إنك لا، تأتي الهمزة سهلة، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك، والغنة هنا أكمل، إنك كادح إلى ربك كدحا، التقى ماذا؟ كافان، التقى كافان هنا، بعض القراء يضغم يقول إنك كادح أو إلى ربك كدحا، لكن لمن قالون هنا يظهر، وفي حالة الإظهار نحذر من ماذا؟ من اختلاس الفتحة هنا، أو خطف الفتحة، أو ربما تكون أقرب إلى الساكن، أو ربما تسكن الكاف، أو من السرعة في النطق بالكاف، نحذر منها هذه، بل نعطي الحرف حقه هنا، لأن المثلين تلاقيا. ما هم المثلان يا إخوة؟ الحرفان اللذان اتحدا في المخرج والصفة، كاف وكاف، قاف وقاف، مثلان. وهذا كثير في القرآن الكريم، مثل فطبع على قلوبهم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، الملائكة تسمية، وكان في المدينة تسعة رهط، مدينة تسعة تآن، وهكذا. فهنا قال القرطبي في الموضح ماذا قال؟ قال وسواء وقع المثلان الحرفان اللذان اتحدا في المخرج والصفة، مثل الكاف والكاف هنا، إنك كادح، وسواء وقع المثلان وسطا أو طرفا، ما سلككم، أو طرفا، تتعين وسطا مثل ماذا؟ ما سلككم، مناسككم، وسطا أو طرفا مثل هنا، تعين توفية حركتهما، تعين توفية الحرفين يعني الكاف الأولى والكاف الثانية، تعين توفية حركتهما يعني تأتي بحركة تامة غير مختلسة، لأن تكرار الحرف الواحد، لأن تكرار الحرف الواحد ماذا؟ ثقيل في اللفظ، لما فيه من الشبه بمشي المقيد الذي يرفع رجله ويردها في الموضع الذي منه رفعها، وهذا دليل الثقل، ولأجله استخف الإدغام، لأجل هذا استخف الإدغام يعني صار خفيفا، وبعض القراء يدغمون في مثل هذا، استخف الإدغام. ومتى لم توفي الحركة حقها ماذا؟ سبق السكون والإدغام، لأن اللسان يفر إلى الأخف ويطلبه، فالقارئ هنا يحذر من ماذا؟ من خطف الحركة، بارك الله فيكم. فهكذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا يأتي القارئ ويقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يخطف أو يسرع فيها، لا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طيب بارك الله فيك، إلى ربك، إنك كادح إلى ربك، الراء هنا مفخمة، لماذا نفخم الراء يا إخوة؟ لأنها مفتوحة، الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة، وإذا كانت مكسورة فهي مرققة. راء، انطقوا معي راء بدون ضم شفتين، راء رو رو ري. طيب ربك عندنا الباء بباءين، الأولى ساكنة والثانية ماذا؟ مكسورة، فنحذر من تفخيم الباء الأولى، لا نقول إلى رب ربك رب أب، لا، إلى ربك إلى ربك، ونحذر من ماذا؟ من أن ربما يكون الراء يكون فيها شيء من الترقيق، لا، نفخم الراء ونرقق الباء. إلى ربك كدحا كدحا، الدال هنا مقلقل، الدال ماذا؟ مقلقل، فيها القلقلة، حروف القلقلة كم؟ أطب جد، انطقوا معي أقو أطو أطو أب أب أج أد، نعم، كدحا كدحا كدحا فملاقيه، تنوينه بعده فاء حكمه ماذا؟ الإخفاء، مثل النون بعدها سين، هنا تنوين بعده فاء، لأن التنوين يا إخوة بارك الله فيكم يتفق مع النون الساكنة في الأحكام، النون الساكنة لها أربع أحكام، كذلك التنوين له أربع أحكام، وعلماء التجويد يقولون ماذا؟ عنوان أحكام النون الساكنة وماذا؟ والتنوين، لأن التنوين في الحقيقة ماذا هو؟ هو نون ساكنة، ساكنة زائدة، والتنوين هذا حرف من الحروف، الدليل على أنه حرف أنه تنقل له الحركة، كل ناما كل آمن، ماذا نقول؟ كل ناما، نقل حركة الهمز للتنوين للنون الساكنة أو للتنوين قبله، كذلك دعي أن حرف يدغم فيما بعده، بارك الله فيكم، يدغم ويخفى، هذا الدليل أنه ماذا؟ أن التنوين حرف نون ساكن، بارك الله فيكم، يدغم، مثلا خيرا يرى، أدغمنا التنوين في الياء مدغم، وإن كان يدغم بماذا؟ بغنى، يدغم. إلى ربك كدحا فملاقيه، غنى ماذا؟ كاملة، كدحا فملاقيه فملاقيه. القاف هنا مكسورة في أقل مراتب التفخيم، لعندنا تفخيم له مذهبان، مذهب يراه كم مرتبة؟ خمسة، ومذهب ثلاث مراتب، مذهب الخمسة ماذا؟ المفتوح بعده ألف، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. والقاف هنا منفتحة، هي والخاء والغين، فتكون ماذا؟ منفتحة، والانفتاح صفة ضعيفة بجانب الإطباق، فالقاف هي مستعلية ومنفتحة، فلما انكسرت ماذا؟ يعني نعم صار في أقل مراتب التفخيم، فلا نقول فملاقيه. البعض ربما في نفسه أو في ذهنه أنها حرف ماذا؟ حرف استعلاء، فيأتي وهي مكسورة فماذا يقول؟ يقول فملاقيه فملاقيه، مثل اهدنا الصراط المستقيم، يقول لماذا؟ لأنها حرف ماذا؟ استعلاء، هي صحيح حرف استعلاء وحرف تفخيم، ولا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة، لا يقال حرف مرقق هو حرف من حروف الاستعلاء، أو لا نقول حرف مستفيل هو من حروف الاستعلاء، ولكن هنا في أقل مراتب ماذا؟ في أقل مراتب التفخيم، في أقل مراتب التفخيم. هكذا فملاقيه قي فملاقيه، نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما وغن ميما ثم نونا شددا غن أكمل. فأما من أوتي، من أوتي، طيب من أوتي كتابه بيمينه، الها هنا معناها كناية، وسبقت معناها الكناية هنا في كلمة في قوله فملاقيه عند الوصل. لا نصل الها هنا بيا لفظية، لماذا؟ لأن قبلها ماذا؟ ساكن. ونحن قلنا هاء الكناية هذه أو هاء الضمير هي زائدة بارك الله فيكم، ليست من أصل الكلمة، فتوصل بواو لفظية في حال إذا كانت مضمومة، ويا لفظية إذا كانت مكسورة. متى توصل؟ إذا وقعت بين متحركين، إذا وقعت بين متحركين، وقعت بين ساكنين أو قبل متحرك وبعد ساكن أو قبل ساكن وبعد متحرك لا توصل بارك الله فيكم. فملاقيه فأما، هنا إذا وصلنا نقول فملاقيه فأما، لماذا؟ لأنها وقعت بعد ساكن وإن كان بعد متحرك. فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه، الها هنا مضمومة توصل بماذا يا إخوة؟ بواو لفظية في حالة الوصل فقط، واو لفظية في حالة الوصل فقط. هل الواو هنا من علم الضبط أو من علم الرسم؟ قال العلماء من علم الضبط. لماذا؟ لأن الصحابة لم يرسموها مع الهاء، لأنها لو كانت في الرسم يا إخوة لكتبت هكذا كتابه، ها. ها. توصل واو بما قبلها ولا توصل؟ توصل. فلما رسمت هكذا دليل أنه ماذا؟ أن آخر الكلمة ماذا في الرسم؟ آخر الكلمة في الرسم ها. والواو اللفظية هذه وضعها علماء من الضبط حتى يتبين أن هذه الهاء أو أن هناك واوا تنطق في حالة الوصل. فأما من أوتي كتابه بيمينه، لماذا وصلناها بواو لفظية؟ لأنها وقعت بين متحركين. وإذا وقفنا نقول فأما من أوتي كتابه، نقف على الرسم، فأما من أوتي كتابه بيمينه، كذلك كتابه بيمينه، هنا هاء ضمير، هاء ضمير توصل في حالة الوصل بياء لفظية، لماذا؟ لأنه وقف بين متحركين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، بيمينه فسوف يحاسب، وصلت بياء لفظية لأنه وقف بين متحركين. فأما من أوتي كتابه بيمينه، نقف ولا نقول بيمينه، بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه خطأ، لماذا؟ لأننا لم نحافظ على الكسر أو لم نخلص الكسرة، أتينا فيها بشيء من الفتحة أو في شيء من الإمالة، فلا بد من إخلاص ماذا؟ الكسرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه هكذا، بيمينه. وكذلك عند الوقف على الهاء لابد من إيضاح الهاء، لأن الهاء حرف ماذا؟ خفي، حرف خفي، لابد. لا نقول فأما من أوتي كتابه بيميني، بيميني، لا، بيمينه، بيمينه، بيمينه. المحافظة على الكسر والمحافظة على ماذا؟ على الهاء، بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تنوين بعده ياء إدغام بماذا؟ بغنة، إدغام بغنة، وهذه الغنة ماذا؟ أكمل. الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة في حروف ينمو، والإدغام بغير غنة في اللام والراء. لماذا سميناه بغنة؟ لأنه بقي ماذا؟ بقيت الغنة، أو بقيت معه غنة تخرج من الخيشوم، ذهبت النون وبقيت ماذا؟ غنتها، أو بقيت الغنة. طيب، والإدغام بغير غنة لأنه لم تبقى معه غنة، لم تبقى معه غنة، إدغام كامل، ذهب الحرف وذهبت صفته أو ذهبت الغنة معه. طيب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الراء هنا مفخمة، لماذا؟ لأنها مفتوحة، يسيرا، والبعدها ألف بمقدار حركتين، وتمد بمقدار حركتين كالياء التي قبلها. حسابا يسيرا، لا نقول حسابا يسيرا، يسيرا، لا، لا نمد أكثر من حركتين. كذلك لا نقف على همزة، لا نقف على ماذا؟ على همزة هنا، لا نقول يسيرا، يسيرا، نعم، يسيرا، يسيرا، لا يسيرا، را را. وكذلك لا نمد أكثر من حركتين، لا نقول يسيرا يسيرا يسيرا هكذا، لا، حركتان ولا يوقف على همزة. والطالب إذا أراد أن يضبط يضبطها بالياء التي قبل الراء. بماذا يضبطها؟ بالياء التي قبل الراء، بارك الله فيكم، فإنها بمقدار حركتين، وكذلك الألف بمقدار حركتين، يقيسها عليها هكذا يسيرا يسيرا. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إذا لم يستطع ضبط الألف هنا أو ضبط مقدارها بماذا يقرنها؟ يقرنها بالياء التي قبل الراء، فهي ماذا؟ أقرب حرف مد لها، قريب جدا. يستطيع بهذا الضابط بإذن الله تعالى أن يتمكن من ضبط الألف بمقدار حركتين، وأن يتمكن من ماذا؟ من وزنها، كما قال السخاوي: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. كذلك خاطاني ماذا قال؟ زين الحرف لا تخرج عن حد أصله، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وهكذا. وينقلب، عندنا غنة، عندنا نون ساكن وبعدها ماذا؟ قاف، نقول إخفاء، وهي من الحروف 15 حرفا أو من حروف 15. وينقلب إلى أهله مسرورا، نعم، قد سمع، قاف قد سمع، نون ساكن وبعدها ماذا؟ قاف إخفاء. وينقلب وينقلب وين ويا، لا نفخم الياء، نقول وينقلب يا وينقلب، لا، ويا وينقلب. ينقلب إلى أهله، إلى أهله مد ماذا يا إخوة؟ كما ذكرنا منفصل. كم للإمام قالون؟ حركتان أو أربع. بماذا نقرأ الآن؟ بحركتين. طيب، واللفظ في نظيره كمثله، قرأت في المنفصل أنه حركتين، تقرأ في غيره حركتين، قرأت فيه أربع حركات تقرأ في غيره أربع حركات. وينقلب إلى أهله مسرورا، عندنا ها ضمير، ها كناية، ها كناية أو ضمير، هنا مكسورة، بماذا توصل يا إخوة؟ بياء لفظية. لماذا وصلناها بياء لفظية؟ لأنها وقعت بين متحركين، قبل متحرك وبعد متحرك. وينقلب إلى أهله مسرورا مسرورا، والراء هنا مضمومة، في مسرورة مفخمة، وكذلك الراء هنا بعد الواو مفتوحة تفخم كذلك، وهنا الألف تمد بمقدار حركتين، لا نقول مسرورا مسرورا، لا، والألف تفخم. لماذا؟ لأن قبلها مفخم، وهي تتبع ما قبلها، تتبع ماذا؟ ما قبلها تفخيما وترقيقا، وكذلك تمد بمقدار حركتين، لا يزاد على الحركتين، لا تمد مثلا ثلاث حركات أو أربع حركات في الوقف، هكذا مسرورا. وكذلك اللي يوقف عليها بهمزة، لا يقال مسرورا مسرورا. طيب، كيف نجعلها حركتين أو ما الضابط فيها أو كيف نضبطها؟ نقيسها بالواو التي قبل الراء، هذه تمد بمقدار حركتين الواو، هذا حرف مد، مد طبيعي، نعم، والألف كذلك مد طبيعي، هكذا مسرورا مسرورا. رورا رورا رورا مسرورا رورا، هكذا هذا الضبط، بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.